وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى امتحان الجزء الثاني لهذه المرحلة الثانية سيبتدي يوم الخميس 26 رجب 14، يوم الخميس 26 رجب. نحن النهاردة كم رجب؟ 9. يوم الخميس 26 رجب، اللي هو حيوافي 14، يوافي 14. هذا آخر كلام، مفيش كلام ثاني. يوافي 14. أول امتحان حيكون، كل امتحانات بعد المغرب وكلها حيكون في مسجد المدينة فوق. كل امتحانات بعد المغرب في مسجد المدينة فوق. أول امتحان يوم الخميس 26 رجب 14، مصطلح حديث، هيكون مصطلح. يوم الاثنين 30 رجب أو 1 شعبان، يا 30 رجب يا 1 شعبان، مهم أنه هيكون 8-11. يوم الاثنين اللي بعد الخميس ده اللي هو 8-11 هيكون امتحان فقه، هيكون امتحان الفقه. امتحان الفقه لغاية أول صلاة الجمعة، يعني احنا دلوقتي في صلاة السفر، مش كده؟ صلاة المسافر، وبعد صلاة المسافر إذا في حكم الجمع بين الصلاتين، وبعدين في صلاة الخوف، وبعدها الجمعة. لو فرض ان احنا هو قدامنا لسه محاضرتين غير المحاضرة دي ان شاء الله تعالى على الامتحان، ففي احتمال ان احنا نخلص وندخل في صلاة الجمعة، لكن الامتحان هيكون لغاية أول باب صلاة الايه؟ الجمعة، سواء دخلنا في صلاة الجمعة أو لم ندخل. احنا في المحاضرة كان دي 24، وحيبقى ان شاء الله كمان محاضرتين، هيبقوا 26 محاضرة، واحنا امتحنا في 13 محاضرة قبل كده، ويبقى الامتحان ده في 13 محاضرة الايه؟ التالية. طيب، يوم الاثنين قلنا 30 رجب اللي هو 8-11 فقه، يوم الخميس اللي بعده اللي هو هيبقى 3 شعبان او 4 شعبان هيبقى 11-11 امتحان لغة عربية. يوم الاثنين اللي بعده اللي هو هيبقى 6 شعبان او 14-11 هيبقى امتحان عقيدة، يعني هتمتحن مصطلح اولا، ثم فقه، ثم لغة عربية، ثم عقيدة. والامتحانات خميس اثنين خميس اثنين، كلها في مسجد المدينة بعد المغرب، ابتداء من الخميس 26 رجب او 14. واضح؟ طيب، تكلمنا فصل في صلاة المسافر. قال: قصر الرباعية افضل لمن نوى سفرا، أو لمن نوى سفرا مباح. وتكلمنا أن المراد بالمباح في قول المصنف هنا أي ما ليس بحرام ولا مكروه، وبالتالي يقصد بذلك الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة. وذكرنا السفر الواجب كسفر الحج، والسفر الايه؟ المستحب كسفر الايه؟ الحج المسنون، والعمرة الايه؟ المسنونة، والسفر مباح الضرب في الأرض للتجارة أو للعلم أو لغير ذلك من الأغراض المباح. فالمراد السفر الواجب أو السفر المستحب أو السفر المباح إباحة مطلقة. وعلى هذا السفر المعصية لا يباح فيه القصر، السفر المعصية لا يباح فيه القصر، وهو المذهب، وقول أيضا عند المالكية، وهو مذهب الشافعي. واستدل هؤلاء أنه لا يباح القصر للمسافر سفر معصية بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة عند الضرورة للباغي والعادي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن هو الباغي؟ الباغي هو الخارج عن الإمام، الباغي والخارج عن الإمام الحق، هذا بغاة، وبلذلك من القتال الايه؟ قتل البغاة. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا هو الباغي. والعادي هو قاطع الطريق الذي يقطع الطريق على الايه؟ على الناس. ونوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم للايه؟ للمراد، وأن المراد بالباغي في الآية الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال. الباغي والذي يبغي المحرم من الطعام على قدرته على مع قدرته على الحلال. والمراد بالعادي الذي يتعدى يعني القدر المحتاج إليه، يعني يأكل بقدر ما يعيش أو يسد رمقه. فقالوا أن العادي هو الذي تجاوز هذا ليه هذا الحد، وبدليل سدلوا على ذلك بدليل قوله تعالى ها فمن اضطر غير باغ، غير باغ هذا حال من ايه من اضطر، اضطر في حاله ايه وهو غير باغ، فيجب ان يكون حال اضطراره واكله الذي فيه غير باغ ولا ايه غير باغ ولا عاد. ايضا لقوله تعالى فلا اثم عليه اذ الاثم انما ينفى عن الاكل الذي هو الايه هو الفعل، فان اكل فليس بايه فليس باثم، لا عن نفس الايه لا عن نفس الحج كما هو ايه واضح. وهذا انظره في تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، وايضا في فتاوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. طيب اذا هنا القول الثاني، وايضا ذهب ابو حنيفه انه لا، وابن تيميه ايضا، لا يشترط الاباحه للقصد، لا يشترط الإباحة للإيه للقصر أو لجواز القصر. لما؟ لأن القصر عزيم وليس برخص. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث عائشة في صحيح البخاري قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحبر وأقرت صلاة السفر، زيد في صلاة الحبر وأقرت صلاة الإيه السفر. فيعني هذا دليل وهو تعليل ظاهر كما يقول العثيمين أن الأصل في صلاة السفر ركعتين، أن الأصل في صلاة السفر إيه ركعتين، وفي صلاة الوفاء أقرت، فيبقى الأصل في السفر إنه ركعتان، فمعنى ذلك أن هذه عزيمة وليست إيه وليست رخصة. وأيضا هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب ثم قال لمن نوى سفرا مباحا، قلنا أن مباح هذه ليس متفق عليها، لمن نوى سفر سواء كان غير مباح أو مباح لمحل معين، يبقى هو ناوي سفر وقاصد محل معين، لذلك يقول فلا قصر لهائه، طلع من بلده كده لا تمشي، لم ينوي سفر مش كده، وطلع وسب بلده هائم في الطريق مش في دماغه أنه إنه سفر، هل هذا يقصر الصلاة؟ لا لا يقصر، لابد أن يكون نويه نوى سفر أو نوى أن يضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فلا بد أن تكون ضارب وتقصد بذلك أنك إيه يعني تضرب في الأرض تسافر. فقال فلا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكانا معين، لمحل معين يبلغ 16 فرسخا تقريبا برا أو بحرا. يعني قال هنا حدد المسافة التي يقصر فيها الصلاة، وعلى هذا إذا سافر أقل من 16 فرسخا فإنه إيه لا يقصر الصلاة. قال وهي 16 فرسخا يومان، يعني هو قدر 16 فرسخا بالمسافة، يعني اللي حيمشي 16 إيه قدرها بالمسافة، قال وهي يومان قدرها بالزمن اليومان، يعني وهم في اليومين بيمشي 16 ايه فرسخا كما قال قاصدان يعني اي معتدلان طولا وقصرا، يعني بمعنى ان الانسان لا يسير فيهما ليلا ونهارا سيرا بحثا ولا يكون كثير النزول، يعني لا يتعطل يعطل نفسه يكون كثير النزول، ولا يسير سيرا حثيثا ليلا نهار لكن سيرا قاصدا يعني معتدل يسير ويستريح يسير ويستريح، يومان بهذا الايه بهذا السير، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام، يعني بالمشي على الرجل مع الايه مع الايه الجمال وهذه الايه القوافل التي ترحل هذه المسافه في هذه المده. طيب ان سرنا بطائره او بقطار او بالسياره يبقى العبره بالمسافه، العبره بالايه العبره بالمسافه، يبقى هنا قدر المسافة مع الزمن لأن هذه المسافة كانت تقطع في هذا الايه في هذا الزمن، لكن لو قطعت هذه المسافة في أقل من ذلك الزمن فالعبرة بهذه الايه بهذه المسافة التي جعلها ضابط، لأن لذلك قال لمحل معين يبلغ 16 فرسخ، قال وهي يومان مسيرة يومين لا رجوع في أثنائهما قاصدان أي معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل في زمن الحر والبر، يعني عشان يدل يقولك أن الليل قد النهار، ها، وبسير الأثقال ودريب الأقدام. وذلك أربعة برد، يعني 16 فرسخا أربعة برد، يبقى كل بريد كم فرسخ؟ أربعة إيه؟ فرسخ. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، لا تقصروا في أقل من أربعة برد، يعني كأنه حدد مسافة الإيه؟ القصر. لكن هذا الحديث ضعيف لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد. هو إيه الدليل على كذا؟ قال: وقال البخاري في صحيحه: وباب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. يبقى يوم وليلة سماه، يبقى ما اشترطش بقى أربعة إيه، ما اشترطش يوما، هو سمى يوم وليلة إيه سفرا. يعني كأن البخاري بترجمة هذه يذهب إلى أن إيه السفر هو ما نطلق عليه إيه سفرا. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخ. ومعنى أنهم يقصران هذا صحيح، أن ابن عباس وابن عمر يقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخ، لكن هل هذا يدل على أنهم لو ساروا أقل من ذلك لا يقصرون؟ لا، لا يدل على ذلك. والحديث الذي قال لا تقصروا يا أهل مكة لا تقصروا، هذا حديث إيه؟ حديث ضعيف. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأكثر روايات عنهما، يعني ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، تخالف ذلك، تخالف إن هو إيه يحدد مسافة القصر بأربعة إيه برد. قال: فلو لم يكن إلا قولهما لم يجز أن يؤخذ ببعض أقوالهما. يعني لو كان في قول لي إنه قال تقصر في أربعة برد، وفي قول آخر في أقل من أربعة برد، لم يجز أن أخذ بقول وأدع الإيه وأدع الآخر، بل إما أن يجمع بينهما وإما أن يطلب دليل آخر. فكيف والأثار عن الصحابة أنواع أخر أنه يجوز للمرأة أن يقصر في أقل من ذلك؟ وقد ورد عن ابن عباس القصر في 96 ميلا، وأيضا وفي 72 ميلا، وفي 30 ميلا، وفي ميل واحد، وعن ابن عمر نحو إيه نحو ذلك، وهذا ذكره ابن حجر في الفتح عنهم. طيب، إذا كل ذلك قال والبريد، ويحدد مسافة الإيه البريد. قال: والبريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والهاشمي 12,000 قدم وهي 6,000 ذراع. كل ده علشان نحدد يعني المسافة بالذراع بالميل بالبريد بالفرسخ، لكن يهمنا أننا نحولها إلى ما نعرفه إلى الكيلومتر. فالبريد كما قال أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل تقريبا 1.6 كيلومتر، الميل تقريبا 1.6 كيلومتر. فيبقى الأربعة برد في أربعة يدون 16 فرسخا، مش كده؟ مش البريد أربع فراسخ، يبقى أربع برد في أربعة 16 فرسخا، في ثلاثة عشان أحوله إلى إيه؟ إلى أميال، مش كده؟ يبقى 48 ميل، نضرب 1.6 يطلع لك تقريبا 76 كيلو أو 77 كيلو، يطلع في حدود 77 إيه؟ 77 كيلومتر على هذا الإيه؟ على هذا الحساب، على تحديدها بالفراسخ أو بالبرد أو بالإيه أو بالأميال. هو ما بيقول لك الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، يبقى ميل بني أمية أطول شوية من ميل إيه؟ من ميل بني هاشم، زي الرطل المصري أتقل شوية من الرطل الإيه؟ العراقي، موازين، ده عندهم ميل حاطينه بيقيسوا بيه، ودول عندهم ميل بيقيسوا بيه، لكن الميل ده طوله غير الميل ده، ما كانش فيه توحيد قياس كما موجود الآن، توحيد قياس في دول العالم كله للعالم كله لسهولة التعامل مع الإيه؟ مع الناس. أقول لك متر، يبقى المتر هنا زي المتر في فرنسا، زي المتر في إيه؟ اي مكان في الارض، ها، ولي استندر موضوع في متحف اللوفر بفرنسا، معلوم ان المتر ده كذا موجه وكذا كذا، بحيث ان لو كل الامطار في الارض ضاعت يستطيع الناس ان يعودوا الى هذا الايه الاصل ويعرفوا طول المتر قد ايه، وهكذا، يعني ايه اللي هي سموها بعد كده توحيد القياسات العالميه وخلاف ده. وبعد كده وحد الكيلو ايه هو الكيلو وهكذا، يعني ده من باب توحيد القياس. لكن كان قبل كل منطقة لها قياسات، فكان في الميل الهاشمي والميل العراقي والميل القدسي، زي ما كان في الرطل القدسي والرطل العراقي والرطل ايه المصري وهكذا، كل مكان كان ليه رطل خاص به، الا ان توحدت الارطال او توحدت ايه الكيلومتر. فكل الكلام ده على مقاييس موجودة علشان كل مكان يعرف مسافة القصر دي. قال والهاشمي 12,000 قدم، قدم يعني بيقسوها بالايه بالقدم، يعني ما توقف بها تحط 12,000 قدم جنب بعض كده بالطول، يبقى ده ايه 12,000 قدم تساوي ايه تساوي فرسخ تساوي الميل. والهاشمي الفرسخ 3 أميال، ده الميل الهاشمي، وهو 6,000 ذراع. قال والذراع، الذراع 24 اصبع معترض، يعني تحط 24 صباع جنب بعض كده هيطلعوا لك الايه الذراع. كل اصبع 6 شعيرات، بطون بعضها الى بعض يعني 6 شعيرات، 6 شعيرات مش شعيرات، 6 شعيرات من حبات الشعير، يجيبوا حب الشعير ويحطوا بطن الحبه جنب بطن الحبه، يعني الجنب التخين جنب الايه عشان تعرف العرض قد ايه وطول قد ايه. قال 6 شعيرات بطون بعضها الى بعض، كل واحدة بطنها جنب بطن التانية، يعني اخر حتة فيها تحطها جنب ايه جنب التانية. عرض كل شعيرة 6 شعرات برذون، برذون يعني مركوب زي الحمار، ياخد 6 شعرات من البرذون ده حطهم جنب بعض يطلعوا له عرض الايه عرض الشعير. يعني كل ده علشان يقول لك ان الايه ان عرض الذراع طوله قد ايه، وذراع كما يقول 48 سنتي، وهنا قال لك تحت 54 سنتي، على الايه الاختلافات ما بين ذراع الحديد وما بين الايه وما بين الذراع اليدوي اللي هو او الذراع اللي كان يقاس به من قبل. وقال ابن حجر، هو ذكر هنا قال ابن حجر في شرح البخاري، والذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد، يعني اللي اتعمل في مصر بعد كده عملوا ذراع حديد بيقيسوا به الارض وبيقيسوا به الايه المسافات، قد حرر بذراع الحديد المستعمل الان في مصر والحجاز في هذه الاعصار، فناقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن، يعني ذراع الحديد ده اللي موجود بيقاس به الارض الان اكبر من الايه الذراع المذكور في الكتب بقدر الثمن. كل ده علشان نحدد المسافة، واحنا حددناها بالايه بالكيلومترات، فهذا للمعرفة فقط، لا مش هنستفيد به الان. قال فائدة، من مكة الى عسفان 4 برد، من مكة الى عسفان 4 برد. وذكر صاحب المسالك ان من دمشق الى القطيفة 24 ميلا، ومن دمشق الى الكسوة 12 ميلا. هو بيحدد المسافات عشان يقصره ولا لا يقصره، اصبحت هذا الامر ميسور الان، وانت تعرف المسافة ما بين كل قطر واخر قد ايه الان. طيب كل ده ليه؟ علشان يحدد مسافة القصر. لا هو الكلام ما يحتاج الى ضبط، كلام الايل تحت ان الذراع 54 سنتي وعلى هذا يكون ميل هاشمي 3240 متر والفرسخ، وبعدين طلع مسافة القصر 154 كيلو، وبعدين قال لك لا الكلام ده غير صحيح يطلع 103 كيلو وهكذا، تضاربت الاقوال من ده على اختلاف الايه على اختلاف الذراع. وفي الحقيقة هذا التفصيل بعد ان نعرف الراجح لا يعنينا الا في مسألة معرفة الايه المسافات للاستفادة بها في شيء واخر، لان الصحيح انه لا حد للسفر بالمسافة، لان التحديد كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى يحتاج الى توقيف، علشان نقول ان المسافة دي تقصر فيها وقبلها لا تقصر، هذا يحتاج لتوقيف، يعني نص من الايه من الشارع صريح، وليس لما صار اليه المحددون حج، ليس لما صار اليه المحددون ايه حج. واقوال الصحابة متعارضة مختلفة في ذلك، ولا حجة فيها مع الاختلاف، ولان التقدير مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن، لان التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير اليه برأي، والحجة مع من اباح القصر لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع على خلاف ذلك. هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ايضا في هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة تحديد السفر بمسافة، بحيث ان المرء اذا تجاوز هذه المسافة يعد مسافر ياخذ برخص السفر، وان كان اقل لا ياخذ بذلك. يقول رحمه الله تعالى في فتوي، والذين حددوها 48 ميلا، احنا قلنا كام دول 4 برد مش كده، في 4 يطلع 16 فرسخ، في 3 يطلع 48 ايه ميل. قال والذين حددوها 48 ميلا، عمدتهم قول ابن عباس وابن عمر، واكثر الروايات عنهما تخالف ذلك. يبقى عمدتهم يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من 4 برد مش كده، هذا هو عمدتهم مع ضعفه. قال واكثر الروايات ايضا عنهم تخالف ايه تخالف ذلك. واخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر أنه قال إني لو سافر الساعة من النهار وأقصر. هذا أيضا إسناده صحيح كما قال الحافظ الفتح، إني لو سافر الساعة من النهار وأقصر، يعني مجرد ساعة. وإحنا قلنا أن الإيه أن البريد ده حيبقى دي بريد نص يوم، لأن الأربعة برد قال يومان قصبا، مش كده؟ يبقى هو ده لما يمشي ساعة بس حيقصر الإيه، يقصر. إني لو سافر الساعة من النهار وأقصر. وقال أيضا الثوري سمعت جبلة ابن سحيم، سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة، لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. ذكره الحافظ وصححه أيضا. وقد استفاض ابن عباس رضي الله عنهما جواز القصر أيضا في جواز القصر إلى عسفان، إلى إيه؟ أو قال إلى عسفان، جواز القصر إلى إيه؟ إلى عسفان. وقد ذكر ابن حزم أنها 32 ميلا، 32 إيه؟ ميلا. بس إحنا لو حسبناها على الكلام بيقولوا أربعة برد حيبقى كم؟ 48 إيه؟ 48 ميل. وغيره يقول أربعة برد، يعني عثمان غيره يقول أربعة برد، يعني كم؟ 48 ميل. وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فلو لم يكن إلا قولهما، قول ابن عباس وقال كذا، لم يجوز أن يؤخذ ببعض أقوالهما دون بعض، بل إما أن يجمع بينهما وإما أن يطلب دليل آخر. فكيف والآثار عن الصحابة أنواع أخر. ولهذا كان المحددون بستة عشر فرسخا من أصحاب مالك والشافعي وأحمد إنما لهم طريقان. بعضهم يقول لم أحد حدا، يعني لم يجد أو لم يحد للمسافة حدا. قال لم أحد، لم أجد أحدا قال بأقل من القصر دون هذا. أيوة بعضهم يقول، يعني من الذين حددوا المسافة بأربعة برد، يقول لم أجد أحدا قال بأقل من القصر فيما دون هذا، فيكون هذا إجماعا. هكذا يقول هذه طريقة الشافعي. وهذا أيضا منقول عن الليث بن سعد. قال فهذان الإمامان بينا عذرهما أنهما لم يعلما من قال بأقل من ذلك، وغيرهما قد علم من قال بأقل من ذلك، ومن علم حج على من إيه؟ علم. يعني قل بقول حج الثوري والشافعي أنهم لم يعلما أن هناك قصر دون الأربعة إيه؟ دون الأربعة برد بأقل من قصر في هذا، فيكون هذا إجماعا لأنهم لم يصل إليهما قصر في أقل إيه؟ من ذلك. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يقول هذا قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فصار إجماعا. تجد هذه المقولة دائما في كتب الإيه؟ في كتب المذهب. قال وهذا باطل، فإنه نقل عنهما هذا وغيره أو غيره، وقد ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك. قول ولم يعلم لهم مخالف، هذا كلام إيه؟ باطل كما قال ابن جميل. وتم طريقة ثالثة سلكها بعض أصحاب الشافعية وأحمد، وهي أن هذا التحديد مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن خزيمة في مختصر المختصر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. قال وهذا يعني يعلم أهل المعرفة بالحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من كلام ابن عباس، هو من إيه يعني قال أنه موقوف وليس إيه، مع أن أيضا عن ابن عباس ثبت القصر في أقل من ذلك كما نقل ابن تيمية ثبت القصر في ميل واحد. قال أفترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حد مسافة القصر لأهل مكة ودون أهل المدينة؟ قال يعني على الحديث يا أهل مكة، هذا يبين ضعف هذه الرواية، يقول هذا كذب على الرسول. قال يا أهل مكة لا تقصروا، فترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد القصر لأهل مكة دون أهل المدينة التي هي دار السنة والهجرة والنصرة دون سائر المسلمين. وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى؟ وطبعا عرفة ومزدلفة ومنى أقل من أربعة برد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في صبيحة الرابع من ذي الحجة صلى هو وأصحابه قصرا وقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سبق، لكن لما طلع منى بكل اللي بأهل مكة ومن معه قصر الصلاة في منى ولم يقل أتموا يا أهل مكة، فقصر معه أهل مكة. فقال وكيف يقول هذا وقد تواتر عنه أن أهل مكة صلوا خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم قط السفر بمسافة لا بريد ولا غير بريد ولا حدها بزمن ولا حدها إيه ولا حدها بزمن. طيب يبقى ده في مسألة تحديد الايه، تحديد المسافة. طيب يبقى على هذا، على ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره وكلام الشنقيطي أيضا رحمه الله تعالى في أضواء البيان، أن ما يعتبره الناس سفر فهو سفر دون تحديد إيه، دون تحديد مثلا ما كان في عرف الناس سفر فهو إيه، فهو سفر. طيب إذا شك العبد هل هذا سفر أم لا، إحنا قلنا خلاص ما نعتبره سفر هنقصر فيه الصلاة، ما ليس بسفر نتم فيه الصلاة. طيب إذا شك المرء في سفر، زي ما واحد يقول لك أنا نازل من حلوان للقاهرة، ده سفر ولا مش سفر؟ إحنا بنسميه سفر، لا نسميه إيه، لا نسميه سفر. طب واحد يقول لك أنا رايح إلى ناصر، نقصر ولا ما نقصر؟ هل نسميه سفر أم لا نسميه إيه؟ أم لا نسميه سفر؟ طيب راح 6 أكتوبر، ها نسميه سفر أم لا نسميه سفر؟ 6 أكتوبر سفر ولا مش سفر؟ ها طيب أنا شكيت هو سفر ولا لا، فإذا شك هل هذا سفر يعني تأخذ بيه بأحكام الإيه السفر أم لا، يعني سفر عرفا نحن بنسميه إيه، بنرجع في الكلام ده إلى الإيه، إلى العرف. هذه المسألة في الحقيقة يتجاذبها أصلان. الأصل الأول أن السفر هو مفارقة محل الإقامة، فمن فارق محل إقامته فهو مسافر، مش دي لغة، لغة معنى السفر أنه يفارق محل الإيه، مش إحنا كلمنا عن السفر في اللغة، السفر لغة هو مفارقة محل الإقامة مش كده. طيب فهو فارق محل الإقامة ولا لا؟ خلاص إذا فارق محل الإيه، فارق محل الإقامة. الأصل الثاني أن الأصل هو الإقامة، الأصل أنك مقيم مش كده، الأصل أنك إيه مقيم، ولما يعني طالما أنك أنت الأصل أنك أنت مقيم، والسفر ده شيء عارض وطارئ، ولا السفر ده أصل بالنسبة لك؟ لا الشيء عارض، يبقى الأصل أنك مقيم. والأصل الثاني أن من فارق يعني وطنه أو أنه ترك محل إقامته فهو إيه مسافر، يبقى تعرض الأمرين هنا، الاحتياط بيقتضي أنك أنت تتم عملا بالإيه، عملا بالاصل الاول او الاصل الثاني انك انت الاصل انك انت ايه انك مقيم. طيب ما هو الامر فيه شك، ما احنا بنعمل بالايه، الاولى انه يتم في هذه الحاله. نعم محل اقامه بيتك انت قاعد فيه، مش ليك بيت، مش ليك وطن مستوطن، محل اقامه حلوان مثلا، خلاص لا ده محل الاقامه بالنسبه لي، مش انا بيتي في حلوان، خلاص يبقى ده كله محل الاقامه. وبعدين هناخد ضابط اخر، امتى يبتدي القصر؟ اذا فرق بيوت قريتي العامره مش كده، فطالما ان البيوت متصله وانت قاعد يبقى 15 مايو مع حلوان ها ومع القاهره كلها بلده واحده، كلها بنسميها القاهره الكبرى مش كده، فاذا انت قاعد في ايه، في هذه هي البلده كلها، ابتديت تسيبها وتطلع بقى من شبر الخيمه وانت داخل كده على بنها، اسمك ايه مثال، اسمك مثال. طيب المرازي، مرازي دي بتعدي الكوبري يعني، عديت الكوبري. طيب احنا بنقول رايح مرازي، انت اقول لك انا مسافر بكره المرازي، او اللي جاي من مرازي يقول انا مسافر حلوان، احنا عرفا مش احنا بنرجع للسفر للعرف بنسميه سفرا، بنسمي هذا الامر عرفا سفر ام لا؟ زمان يمكن كنت بقول لك اروح انا مسافر الجيزه قبل ما يبقى في كباري وقبل ما يبقى في كذا ها، ورب خلاص هنركب المركب بقى ونعدي وبقى كده نعدي نفسنا مسافرين. اما الان اصبحت في كباري وطرق والبيوت اتصلت وهكذا، ما بنسميش ده سفر، فربما نقصر في الماضي ونعد ذلك سفرا، اما الان لا نعده سفر، فالسفر يرجع الى العرف، نسميه العرف نسميه سفر ام لا؟ فالراحل المرادين ما بنسموش مسافر، ولا اللي جاي المرادين حلوان بنسميه سافر، فلا يقصر. دي مسألة تانية هم مش فاهمين، ما انا بنرى البيوت بس يبقى اسمنا مسافرين وتركنا بيوت القرية العامرة، ودي جاية النقطة اللي بعد كده. طيب ثم قال اذا سارق، نعم بعد كده دي المدة، ما ايوه نعم العرف يختلف، هيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. اللي بتقول بالنسبة لايه؟ قول تاني امر، قول قول بتقول ايه زي العرف. نعم زي ابو بصر الغفاري، مش رجب من الفسطاط هنا وراح الجيزه بس وفطر، أي اللي هم اختلاف العرف ازاي ازاي الامر ده هينضبط؟ ما هو منضبط بانه سفر، والسفر يرجع فيه لمين؟ نرجع فيه للعرف. ما هو مش لا لا لا لا, لا ليس ايوه ما هو ليس العبرة بقولك وقولي، ولكن العبرة بعامة الناس، بقول الناس، عامة الناس. يعني تعارف الناس، يعني مثلا لو فرض على سبيل المثال ما سموه عرف ليه؟ اي ان الناس تعارفوا، الناس تعارفوا اللي هم اهل هذه القرية او اهل هذا المكان، تعارفوا ان ذلك سفر. لما يجي واحد وخالف العرف الموجود وقول انا مسافر، قول تعالى مين قالك ان ده سفر؟ لانه خالف العرف. العرف يعني ايه؟ اي تعارف الناس عليه، مش عرف الواحد في مزاجه ده سفر سماه سفر، لا، وما تعارف عليه اهل مكان سموه ده سفر، خلاص الاحكام نطت بها وعلقت بايه؟ بما تعارف عليه الناس انه سفر. لان الراجل لما كان بيجي رسول الله يقول له حسافر، يقول له حسافر يوم وليله، والتاني يقول له سافر ثلاث ايام وسافر كذا كذا، كل واحد يجي يقول له سافر وهو فاهم عارف يعني ايه مسافر، ان شاء الله هيضرب يعني ايه السفر في 3 كيلو 4 كيلو. انما بيجي يساله بس يقول له انا مسافر، يقول له لا يحل الايه يعني امراه تؤمن باليوم الاخر ان تسافر مسافه بعيده الا مع ذي محرم وكذا. فايه فما حددش السفر بمسافه الا للسائل لما ساله قال له هسافر بريد، هسافر يوم وليله، هسافر ثلاثه ايام بليلين. فدي وقائع كانت بيسال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقصد ان يحدد السفر لا بزمن ولا بايه بمسافه. السفر السفر عله القصر السفر ليست المشقه. يعني ايه اللي يخليني اقصر؟ السفر. نعم، ما هي تعريف السفر تعريف خلاص نرجع لتعريف الايه السفر، يا اما في العرف او اللغه قلنا ايه من غادر دار اقامته او ترك محل اقامته فهو ايه مسافر، بس بشرط ليس بهائم ولا بسائح ولا بكذا. ها يبقى لابد ان يكون قاصد انه يسافر، قاصد انه ايه انه يسافر. يبقى ايه وما وتعرفنا على ان ذلك سفر. يعني دلوقتي اصلا اللي بيروح اسكندريه بيبقى مسافر، بنقول له مظبوط؟ طيب ما هو ده عرفنا، ده العرف. رايح بنها بيقول انا مسافر، رايح اليوب لا مسافر، وساب بيوت قريته العامره وطلع بلد تاني وبلد تانيه ودخل في محافظه تانيه وخلاص مسافرين، اسمه مسافر. وان كانت اقل من 83 كيلو اللي حددها البعض او 76 كيلو حددها البعض، لكن سميناها سفر على قول من حدد ذلك بمسافة مش هيعد ده سفر، مننا عرفا سمناه ايه سفر. قلنا اللي بينزل من القاهرة الى حلوان ده مش هنسميه سفر، بعد يقول انا مسافر القاهرة فهنستغرب من الكلمة. لما يجي يقول انا مسافر بنها مش هستغرب، ان احنا متعرفين على ان ده سفر، متعرفين على ان ده ايه سفر. فبيرجع فيها للعرف. فيها مشكلة؟ انا مش شايف مشكلة الناس والله. ها حلوان؟ لا انت عارف انت، انا هقول لك بقى القاهرة الكبرى ده اصلا من ضمن رد ابن تيمية، قال لك اللي حددوها بمسافة يعني الشرع يرده والعقل يرده. العقل يرده ازاي؟ الشرع يرده طبعا لان اصل المسافات اقل من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني امر بالقصر فيها، ولا ترى عن الصحابة قصرت ايه قصرت فيها. العقل يرده يعني مثلا لو انا قعدت الف حوالين القاهرة الكبرى زي ما بيقول معايا عربية وقعدت الف حلف حوالين القاهرة الكبرى، انا ممكن الف في 200 كيلو حوالين القاهرة الكبرى مش كده؟ ولا اعد مسافر. لكن لو قطعت مع اني لفيت فيها اهو مشيت، لو انا حددها بالمسافه انا من النقطه دي هروح النقطه الثانيه. ها ده لو قطع كيلو واحد وهو خارج كده هيقصر الصدر. يبقى اذا انا ممكن الف اهو بالمسافه حوالين القاهره الكبرى كده، الف 10 لفات ها 5 كيلو، ولا الف بكام 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا 1000 كيلو تقطعها بهذه الصوره ولا تعد مسافه. يبقى اذا لما انت تترك هذا المكان وتطلع برا بنقول لك اسمك ايه سفر. يبقى وعلى كل هذا ايه يعني كما ذكرت ترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه وترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى، وايضا هو ما مال اليه كثير من اهل العلم. طيب ثم قال اذا فارق، يبقى هو هنا ايه قال لك قصر الصلاه الرباعيه افضل لمن لوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وقعد يحددها لك. وامتى يبدا القصر بقى؟ قال يعني بدايه القصر اذا فارق بيوت قريته العامره. قال له منين يبتدي القصر؟ هل يبتدي القصر أول ما نوى السفر وهو في بلدته، أو يبتدئ القصر بعد ما يترك بلدته؟ قال إذا فرق بيوت قريته العامر. طيب، يعني متعلق بقوله قصر الرباعي. لما؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، وهذا في صحيح مسلم من حديث أنس، كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ، أي في سفره أو لما بيطلع، يصلي ركعتين. وأيضا في حديث أنس كان إذا يعني أدركه الظهر وهو بالمدينة صلى أربع، أدركه الظهر وهو بالمدينة صلى أربع، وإن لم يدركه الظهر صلى في ذي الحليفة ركعتين، صلى كما صلى وقت ما كان يذهب للحج، صلى في ذي الحليفة ركعتين عليه السلام. فإذا ذي الحليفة هنا ترك ليه؟ ترك المدينة، يبقى ما قصر داخل المدينة، يبقى القصر بعد أن يترك بيوت قريته ليه؟ العامرة. إذا فارق، أي المفارقة البدنية للبصري، يعني حتى أنا خرجت خلاص سبت ليه؟ سبت البيوت، سبت ليه؟ سبت البيوت. حتى لو تركت بيوت قريته العامرة، يعني لو كان في بيوت خاربة وخلاص الناس ما يبقوش قاعدين فيها، هتعد من السحرة، تعد من الايه؟ من السحرة. يعني فارق بيوت قريته العامرة خلاص، وبعدين في بيوت مكسرة وفي كذا وكذا وكذا، انا ابدأ اقصر ولو انا اسير في خلال هذه البيوت القديمة المهجورة التي لا يسكنها احد. يبقى البيوت العامرة خلاص تركت بيوت قريتي للعامرة. طب لو في بيوت عامرة وبعدين بيوت خاربة وتركها لها ثم بيوت عامرة، ما ينفعش اقصر لانها كأنها كلها ايه؟ مكان واحد، وانما مكان واحد بعد ما تترك بيوت قريتي للعامرة. يبقى إذا فارق بيوت قريته العامرة، المقصود المفارقة البدنية، أنا ممكن أفارق بدنا لكن أراها ببصري، مش كده؟ يبقى أنا شايفها لا بأس، أنا ببقى شايف البيوت وأنا أقصر لكن فارقتها بإيه؟ ببدني. ثم قال لكن، أو ثم قال إيه؟ سواء كانت داخل السور أو خارجه. إذا فارق بيوت قريته الإيه؟ العامرة، سواء كانت داخل السور أو خارجه، يعني سواء كانت القرية بتاعته دي داخل سور، يعني قرية وليها سور زي القرى زمان ليها ايه، بعد اول ما يطلع من السور اذا فارق البيوت مش كده، او بعد ما في بيوت برا السور وجوه السور، الاسوار دي خلاص انتهت، يبقى بعد ما اترك الايه، بعد ما اترك البيوت. قال سواء كانت داخل السور او خارجه، كانت القرية كلها جوه السور او قرية خارج الايه، اي امتدت وزادت وكانت اصبحت ايه خارج السور، يبقى بعد ما اترك ايضا هذه البيوت. نعم، لا لكنها أصبحت محدودة الآن، أصبحت محدودة، بس دي كلها حدود القرية بتاعته حدد بهذا السور، زي بالضبط كده لما هتلاقي كله مسجد، عملنا له سور بقى خلاص كله مسجد بالسور، معنى ان احنا بنينا سور، يبقى حددنا به الايه القرية دي، حتى ولو عملنا شوية بيوت في نصها، بس عملنا شوية بيوت ايه في نصها. ولذلك قال سواء كانت داخل السور او خارج الايه، او خارج السور. خارج السور يعني معناه لازم تسيب بيوت القرية العامرة، تترك بيوت القرية العامرة. قاله وسواء وليتها بيوت خاربة أو البرية، يعني سواء كان الصحراء بعد البيوت دي على طول أو بيوت خربانة، يبقى بعد ما تترك البيوت الايه العامرة. قال لكن لو وليتها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة البيوت العامرة التي تلي الخارج. ماشي، طيب. قال ولو برزوا لمكان لقصد الاجتماع، قلنا هنطلع نعمل اجتماع أو نطلع نصلي العيد، فين؟ في الخلاء، فسيبنا القرية العامرة وطلعنا فين؟ في الخلاء. فقال لو برزوا لمكان لقصد الاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشؤون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامه. ليه؟ لأنه هو ترك أو فارق بيوت قريته ليه؟ العامر. طيب، ثم قال ولا يعيد من قصر، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. من قصر بشرطه، يعني بالشروط اللي هو ذكره، هيسافر أربعة ايه يعني برد مش كده، وفي نفس الوقت ابتدى يقصر بعد ما يفارق بيوت القرية العامرة وبيكون السفر مباح، يبقى هو دي الشروط اللي حطها. وقال ولا يعد من قصر بشرطه، يعني أبيح له القصر، ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني واحد نوى يسافر اسكندرية وأول ما طلع على الطريق الصحراوي قصر الصلاة، أذن للصلاة فنزل ورحمه ورحمه صلي قصر. بعدين ها وهو ماشي كده مع محمول اتصلوا بيه قالوا له ارجع عايزينك بسرعه. فخلاص هو صلى قصر، يعمل ايه في الصلاه اللي قصرها دي؟ يعيدها حاضر مع انه وقتها لسه ما خرجش؟ لا خلاص هو ادى اللي عليه وقت ما كان مسافر، ايه مسافر فعلا. لذلك يقول ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال الايه، قبل استكمال المسافه. يعني دي ترجمه على الواقع، يعني اتصل بيه بمحمول وقال له تعالى، يعني الكلام ده كده ممكن ايه، او هو نفسه بلاش اتصال، هو نفسه راجع نفسه وافتكر شيء وراء ان ايه ان يرجع. طيب لان المعتبر نية المسافة لا حقيقتها، او يعني هو كان ناوي يروح المسافة دي رغم انه ما قطعش يعني عشرها او جزء ايه منه. فهو لو كان ناوي المسافة دي لوحدها في الاول كان لا يحل له القصر على المذهب، مش كده؟ طيب فاذا الاعتبار هو ايه، هو نية المسافة لا حقيقة المسافة اللي هو قطع. طيب قال الصور التي يتم فيها المسافة. نعم ماشي صح. ما هي لا ما هي دي بالشروط، ما هي نية المسافة، ما هي دي نية المسافة معاها الايه نية السفر، يعني المسافة معاها نية الايه السفر. معنى المسافة دي لابد انها تكون المسافة المحدودة للقصر اللي هي 4 برود، فانا ناوي اسافر المسافة دي يبقى لابد المسافة مع السفر. انما لو كان ناوي يسافر بريدين يبقى مش هيقصر، مش كده؟ رغم انه ممكن ما قطعش ربع بريد لما طلع، بس هو كان ناوي سفر المسافة دي، فالسفر لازم تكون نية السفر داخلة. احنا بنقول القصر لمن نوى سفرا، فلازم نية السفر دي موجودة مع نية السفر دي ناوي مسافة 4 برد. ما يقصرش، انت جاي متأخر، جاي متأخر لان انا ذكرتها في الاول لمحل معين، فلا قصر لهائم وتائح وسائح، تائح راح يدور على علاقته مش هيقصر. ماشي خلاص تبقى كلها بلدة واحدة. عشان كده بقول لك القاهرة الكبرى دي، زمان القاهرة الكبرى كانوا ممكن يعملوها 10 قرى. لا لا لا لا لا بتنقاطع، بتنقاطع او على الاقل خلاص دي بقت حدود بلدة. اول ما بتخش دي بنسميها بلدة ودي بلدة ودي محافظة ومحافظة، بص لها في فرق. طول الطريق بيت لازق في بيت، بيت لازق في بيت. ايوه ماشي، ما هو لكن بتنقطع بين قريه وقريه، بين قريه وقريه بتلاقي فاضي، بتلاقي في اخر القريه دي مقابر وبعدين الثانيه وليتها، ففهم ان دي ايه دي قريه، دي حدود القريه دي. لا مش دايما هيكون خراب. لما تفارق القريه التي ايه التي انت فيها ماشي، اول ما هطلع طريق الصحراوي مش خلاص سبت البيوت، مع انك انت ممكن تلاقي كل حاجة وحدة تفتيش مش عارف ايه كلام من ده، ها يعني هتلاقي في حاجة اهلة مش منقطعة 100 100، لكن انت خلاص واضح اهو شفت صحراء قدامك ورمل وسايب البيوت وراك خلاص انت طلعت على الطريق. لغاية ما طلعت صحراء وتقصر شو، انا مش عارف اطلع من الصفحة اللي انا فيها دي. بسم الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الصور التي يتم فيها المسافر، يعني هو مسافر لكن يجب عليه الإتمام في هذه الصور التي سيذكرها الشارح مع المصنف. قال إذا تقرر هذا يعني قصر السفر بالشروط التي ذكرها، فإنه يستثنى من حالة السفر 21 صورة يلزمه فيها الإتمام. يبقى هو مسافر لكن حيتم هذه السفر. الأولى إذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة، مر بوطنه يعني مثلا سين سال هو بيعمل حاجة في الصعيد واحتاج انه يعمل حاجة، هو من القاهرة، هو من القاهرة وله أعمال في الصعيد وجت له أعمال في الإسكندرية، وهو جاي من الصعيد مر على ليه دخل وطنه، خلاص ده وطنه ده دار اقامته، والاصل انه يتم في دار الايه في دار الاقامه. فلو هو ماشي جاي بيقصر الصلاه في كل طريق سفر لغايه لما يخش ايه وطنه او دار اقامته، لو صلى فيه يتم الايه يتم الصلاه، رغم انه طالع برضه ايه مسافر لكن دخل قريته ودخل ايه بلدته، هو الاصل ان يتم في الايه في بلدته. قال اذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة، يعني انا مش قاصد بلدي، انا قاصد اسكندرية لكن مريت على بلدي وانا ايه رايح، لكن دي بلدي دار اقامة، الاصل فيها الاتمام ما فيش فيها ايه قصد. قال اذا مر بوطنه ولو لم يكن له به حاجة. الثانية اذا مر ببلد له به امرأة ولو لم يكن وطنه، ودي من بعض الاعذار التي اعتذر بها لعثمان رضي الله عنه لما اتم بمنى، يعني رسول الله السلام قصر في منى، مش اسمه قصر في منى، وقصر ابو بكر في منى، وقصر عمر في منى، في كل خلافة ابو بكر في كل خلافة عمر لما كان بيصلي بالحديد، مجيء عثمان اتم. ولذلك قال ابن مسعود لما اتم وراء عثمان استرجع، قال ان لله وان اليه راجعون، ليت ركعتين متقبلتان، او ليت ركعتين متقبلتان اربع، انا صليت اربعة صحيح بس يا ريت ربنا يقبل اثنين، عشان ايه هو ما كانش بيصلي الا اثنين، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ايه اثنين، وخلف عمر اثنين، وخلف ابي بكر اثنين، وخلف عمر ايه اثنين، فكأنه لم يرى ان ذلك صواب. فلذلك لما قيل لابن مسعود يعني لما لم تفارق وتصلي لوحدك اثنين، قال الخلاف شر، ودي ثقه يعني لابد ان نقف حول قول مسعود، قال الخلاف شر، يعني انت هذا مرجوح عندك لكن الاولى ان تشارك الناس ولو كان هذا الامر ايه مرجوح. المهم ان قيل لما اتم عثمان، هو هذا الناس يتساءلون لما اتم عثمان، اعتذروا لعثمان عدة اعتذارات لاتمامه، منها انه تأهل في منى، تزوج في منى فاصبح له اهل في منى، فدام مقر اهله يبقى يتم فيه، اذا واحد مثلا تزوج واحدة في الاسكندرية واحدة في القاهرة حيتم في القاهرة وتم في اسكندرية، ده بيته وده بيته، هنا اهله وهنا ايه، فقيل تأهل في منى فأتى، وقيل لان اعراب كثيرين اتوا ليحجوا مع عثمان رضي الله عنه فخشي، ثم ينطلقون بعد منى الى ايه الى بلادهم والى ارضهم، فخشي لو قصر بهم يظنون ان الصلاة قصر يروحوا صلوا على طول ايه قصر، فاتم بهم ليعلمهم ليه، وغير ذلك من الايه من الاعتذارات التي اعتذروا بها لعثمان رضي الله عنه. المهم اذا مر ببلد له بها امرأة ولو لم يكن ذلك وطنه ايضا يتم الايه الصلاة. الثالثة من الصور التي يتم فيها الصلاة وهو مسافر، ما اشار اليها بقوله ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر، يعني دخل وقتها وهو في الحضر وما صلاهاش في الحضر، سافر اذن عليه الظهر وهو فين هنا، والعربية يلا قالت يلا مسافرين فركب من غير ما ايه، لكن ادركه الظهر في الحضر في وطن، بعدين حينزل بقى في اول استراحة ايه بقى يصلي الظهر، يصلي قصر ولا يصلي تمام، حول وجب عليه تمام فيصليه ايه فيصليه تمام. قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. قال ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربع والعصر بذي الحليفة ركعتين، والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم كما ذكرت حديث أنس، هذا كان يصلي بإيه، يعني معنى ذلك إن إيه إن أدركته الصلاة في المدينة، يعني إن ارتحل بعد الظهر صلى الظهر أربع وارتحل، يعني إن ارتحل بعد الزوال يعني أدركته فريضة الظهر وهو في المدينة خلاص صلى الظهر أربع ومشي، إن أدركته بعد الزوال أخر الظهر مع العصر وجمع جمع إيه تأخير كما سيأتي. نعم عكس إيه حيجي. يعني لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر، فهل يقصر أو يتم؟ ها؟ لو دخل وهو في قول آخر، لو دخل وقت الصلاة، ده قول اللي احنا ذكرناه فوق ده، انه لو وقت الصلاة دخل وهو في السفر وهو في الحضر ثم سافر ايه يتم. القول الثاني لو دخل وقت الصلاة وهو في حضر ثم سافر فانه يقصر، فانه ايه يعني الاعتبار بحال فعل الصلاة لا الاعتبار بدخول وقت الصلاة، كما لو دخل وقت الصلاة وهو في سفر فباب وجبت عليه وهو في سفر، فهو لو صلاة الصبح حصليها فين؟ حصليها قصر. طب ثم دخل بلده فانه يتم، يبقى اعتبارا بهذا. يعني لو دخل وقت الصلاة وهو في سفر ثم دخل بلده هيتم. قال ياس لو دخلت عليه الصلاة وهو في حضر ثم سافر كهذه كذا، هذه هذا قول ايه، هذا قول اخر اعتبارا بحال فعل ايه الصلاة. قال في الانصاف، لسه ما نكمل مثلا، قال في الانصاف لو دخل وقت الصلاة على مقيم، دخل وقت الصلاة على مقيم ثم سافر اتمها على الصحيح من المذهب وعنه يقص، يبقى دي رواية اخرى عن ايه، يعني الاعتبار بحال فعل الصلاة لا بوقت الايه الصلاة. وهذا اختاره بالفاقه وحكاه ابن المنذر اجماعا، يعني انه يقصر على كذلك لو ادركته الصلاة وهو في سفر وصلها في حضر حيتم، فلو ادركته في حضر وصلها في سفر حيقصر. نقل ابن المنذر ذلك اجماعا وقال كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقص، يعني يقول دلوقتي ده مريض وجبت عليه الصلاة وهو يعني دخل الظهر وهو يقدر يصلي وهو واقف، مش كده؟ يعني وجبت عليه الظهر وهو صحيح، مريض هيصلي الظهر ازاي؟ هيصلي هو او نام اغمي عليه وكذا، قام بعد ما وقت الظهر راح هيصلي ايه؟ هيصلي على حاله، حيصلي على ايه؟ حيصلي على حد. فقال ابن المنذر كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا، اي ناقص الاركان او ناقص الشروط من الطهارة او غيرها، ومع هذا هي كانت واجب عليه وهو ايه؟ هو صحيح، لكن لما صلىها وقت عجزه صلىها على حاله، كذلك دي واجبت عليه وهو مقيم، لما بيصليها وهو مسافر يصليها صلاة مسافر، يعني العبرة بحاله وقت الايه؟ وقت الصلاة. أيضا قال وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال، عتق بعد الزوال يعني واجبت عليه الظهر والعبد بتسقط عنه الجمعة كما سيأتي، يبقى اللي في حقه ايه ظهر، مش كده؟ عتق بعد الزوال يبقى واجبت عليه ايه ظهر، ما واجبتش عليه جمعة، لكن لما اعتق ولم يصلي الظهر حيصليها جمعة، حيصليها ايه؟ حيصليها جمعة. يعني قال بالقياس على ايه، على هذا، فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه يقصر، وهذه رواية عن الإمام إيه؟ أحمد. وكذلك إذا وجبت عليه في السفر ثم صلاها في الحضر فإنه يتم، أي العبرة بحال الإيه؟ بحال الصلاة. طب إن شكيت الاحتياطي هتم هنا وتم هنا ليه؟ لأن لو شكيت هرجع للإيه؟ هرجع للإثمان. طيب ثم قال اللي بعدها الرابعة، أسأل الرابعة، إذا مر ببلدة أو ببلد تزوج فيه، أو نفس الحكاية بقى وطنه، قال ولو بعد مفارقته الزوج، ولو بعد مفارقته الزوج برضو دي، يعني لو فرض أن هذه البلد كان متزوج فيها خلاص، ثم طلق المرأة التي كان التي كانت في هذا الديار أو بايسه خلاص ما أصبحت شيء، إنما هذه الدار كان له فيها، كان له فيها ايه، سواء فارق الاهل او سواء، يعني اصبحت هذه الديار كانت له دار في يوم من الايه من الايام رجع اليه، اذا مر ببلد تزوج فيه ولو بعد مفارقته ليه، ولو بعد مفارقته الزوجة، مر ببلد يعني هو مجرد مرور يتم، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكان متزوجا بخديجة، تزوجها فين؟ تزوجها في مكة وماتت في مكة، فهو رجع وكانت له زوجة وفارقها، مش كده؟ بالموت يعني، أو فارقته بالإيه؟ وفارقته بالموت، ومع هذا كان يتم الإيه؟ كان يتم الصلاة. نعم هذا يدل على ضعف هذا الإيه؟ على هذا القول، أنه إذا مر ببلد تزوج فيه ولو بعد مفارقته الإيه؟ الزوجة، أنه يتم. وحنجد بعض الصور هنا في الصور اللي هو ذكرها 21 صورة، بعض الصور فيها حيكون القصر فيها هو الايه، هو الأصل وهو الوجه. الصورة الخامسة يقول إذا وقع بعض الصلاة في الحضر، إذا وقع بعض الصلاة في الايه، في الحضر، بعض الصلاة في الحضر وبعدين كملها فين، في السفر، وهي مصورة يعني الصورة دي يعني يمثلها ازاي، ازاي يصلي في الحضر وبعدين يكملها فين، في السفر. قال وهي مصورة في راكب السفينة إذا أحرم بالصلاة مقصورة، أحرم بالصلاة يعني ركب السفينة وفضلت راسية على البر بتاع بلده ودخل وقت الصلاة وأحرم بالصلاة أحرم بالصلاة، لا هو كانت السفينة دخل على بلده، السفينة دخل على إيه يعني هو ركب السفينة جاي من جدة مثلا، جاي فين، جاي السويس، بلد السويس، هنقول بلد السويس هو بلده الايه، مش القاهره، لانه كان القاهره يبقى لسه مازال على ايه، على صف. فخلاص اللي هو ابتدى دخل وقت الظهر مثلا او وقت الصلاه وهو لسه في البحر، هو لسه في البحر ما جاش جنب الغاطس وكده، وبعدين بيصلي والسفينه دخلت بلده وهو بيصلي، يبقى هو ابتدى قصر ودخل بلده وهو ايه، وهو يصلي يتمها. وهذا هذه الصوره بقول لك ايه، اذا وقع بعض الصلاه في الحضر، هو ابتداها قصر فين، في السفر، لكن دخل وهو يصلي، ففي بعض الصلاة وقع فين، في الحضر أي في بلده، قال فيتمها. وهي مصورة في راكب السفينة إذا أحرم بالصلاة مقصورة ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة. ليه؟ لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان، أحدهما يبيح القصر والثاني يمنع القصر، يبيح القصر مسافر ويمنع القصر انه ايه، في الحضر، مش كده؟ فغلب جانب المنع، جانب الايه، جانب المنع. والقاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر، مبيح للقصر ومانع الايه، فاذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحضر، يقدم الحاضر على الايه، على المبيح. ودليل هذه القاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريب، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم ايه، لا حيتم على طول، ما هو بيصلي كده حيكملها، ما هو نفسه هو بيصلي، لا نفسه في بلده وما كملش الصلاة، يكملها أربع ركعات، يبقى حيلزمه هنا الايه، يلزمه الاتمام. وقع بعض الصلاة في الحضر وكانت بدأ هذه الصلاة فين، في أسر، أحرم بالصلاة مقصورة ثم وصلت وطنه في أثناء الصلاة يتمها. نعم. تنقل الصورة الثالثة اللي هي ايه، ده احنا بنتكلم ده وقت الصلاة، اتمام الصلاة دخل وقتها، ملوش علاقة هنا دلوقتي، دي الصورة الثالثة في وقت الصلاة دخلت عليه الصلاة ولم يصلي. اما هذه الصورة الخامسة انه هو وهو بيصلي دخل الحضر، ايه علاقة دي بدي، ها، وجبت عليه في السفر وابتداها في السفر، فهي وجبت عليه في السفر وابتداها في السفر، وابتداها فين، في السفر، وبعدين دخل الحضر. طب هي لو وجبت عليه في السفر هيصليها في الحضر ايه، تمام مش كده، طيب هي وجبت عليه في السفر وابتدى يصليها قصر ودخل الحضر، يبقى في هنا ايه، تعارض امرين، تعارض سببين، في اتمام وفي قصر، فالقصر كان مباح اصبح ممنوع، فبقى في حضر ومبيح، قدم الحضر على المبيح فيتم. هذا وجه هذه الصور. السادسة الايه، فعل النبي ايه، دخل مكة وقصر. طيب ما هو دخل مكة وقصر، هل هو كان بيصلي برا يعني في الطريق وبعدين دخل على إقامة، ايه علاقة دي بانه صلى مكة وقصر، ها، انا هو دلوقتي محدش يكلمني على الصورة الاولى، انا في الصورة الخامسة، اولى ما ترجعنيش تاني، ها، انا خلاص هاجر منه، هنعرف بعد كده انه ايه، انه هاجر من المكان، ما اصبحش دي وطنه، ما اصبحتش وطنه، هاجر منها وخلاص، وبعد الهجرة لا يحل له ان يعود الا لضرورة او لحاجة او كده، لا يحل له ان يعود مقيما، دي هجرة، ها، ايوه لا هو علقها اذا مر ببلد تزوج فيه. لا هو قال اذا مر ببلد بغض النظر على ان البلد ده بلده ولا مش بلد، بلد تزوج فيه. نعم. طيب السادسة مش كده؟ مش احنا وصلنا للخامسة؟ السادسة بقول اذا ذكر صلاة حضر بسفر، اذا ذكر صلاة حضر بسفر يعني ايه؟ صلاة حضر بسفر يعني تذكر بعد ما سافر انه نسي الظهر مثلا ما صلوش، فيصليها قصر ولا تمام؟ تمام. ليه؟ لان هذه الصلاة لزمته تم، فوجب ان ايه عليه قضاؤها تم، وهذا هو المذهب، وهذا هو الايه المذهب. طيب اذا ذكر صلاة سفر في حضر، او هنا على اذا ذكر صلاة سفر في حضر على القاعدة اللي فاتت الراجح انه يقصد، مش كده؟ يبقى الراجح في هذه خلاف ما قاله، ولذلك قال بعض الحنابلة انه ايه انه يقصد، طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها، اي فليصليها كما هي خلاص، دي وجبت عليه قصر صليها قصر، وجبت عليه كمان صليها ايه زي اللي فات، فيصليها ايه يصليها قصر، يعني نسي صلاة في سفر وجبت عليه دي ايه قصر، افتكرها في حضر يصليها زي ما وجبت يقضيها زي ما وجبت، وكذلك نسي صلاة في حضر وتذكرها يصليها زي ما وجبت. تمام. يبقى لو تذكر صلاة حضر في سفر يصليها تمام، ولو تذكر صلاة سفر في حضر يصليها قصر، انها يصليها كما هي. نعم. كان مريض وايه؟ مريض ونسي صلاة، مريض كان يأتي الصلاة ثم تذكر بعد حضر او بعد المبارية، تلك المريض كويس نسي صلاة، نسي صلاة وهو صحيح ولا هو مريض؟ وهو مريض كويس صليها قائم، لأن العذر لا لا لا, لا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن احنا قلنا أن الأصل في صلاة الايه في صلاة السفر هنا هو القصر، أما الأصل هنا هو القيام، الأصل هنا هو القيام، فما ذهب هو أصل لو كان في أي مكان حيصلي قائم، ما أجيز له الجلوس إلا للعذر، زال العذر انتفى ايه جواز القيام، جواز الجلوس أو وجب عليه القيام طالما انتفى العذر. نعم. لا لا مش أدنى، دي عزيمة كما ذكرنا، السفر هنا عزيمة، والحال ده لعذر رخصة لأنه هيصلي جالس. نعم. لو وجبت عليه الايه لو وجبت عليه صرف الحضر ها نوى انه يجمع يجمع مفيش مشكله، بس هيصلي الاولى تمام والثانيه قصر، مش مشكله انه يجمع واحده بالثانيه واحده تمام والثانيه قصر، اللي هو ايه في السفر لا هيجمعها تامه، يجمعها تامه ها هيجمع الاثنين، يعني مثلا نفترض ادركوا المغرب في الطريق وتعذر ان يصلي فنوى ان يجمعه مع العشاء لما يرجع بلده، هيرجع بلده بس المغرب ما فيهاش قصر، لو فرغ ادرك الظهر مش كده، فهيرجع بعد الايه بعد العصر هيصلي الظهر والعصر تمام، ما خلاص مساله الجمع الجمع وعدمه دي جانب اخر، لكن هنا الصلاه ايه ادركته في السفر وصلاها فين؟ وصلاها في الحضر هيصليها تمام، دي المساله اللي فاتت قبل كده بغض النظر انه يجمع ومش هيجمع. اي نعم على الخلاف اللي ذكر فيه. نعم. ليه المغرب ما فيهاش قصر؟ لان الشارع ما صلاش فيها قصر، لان الشارع صلاها كده الشارع، لانها ما فيش ركعه ونص، هيصليها ركعه ونص ها يبقى احنا مش نصها ما قصرناهاش، والصبح ليه ما صلاهاش واحده؟ انها لان ما هتبقى وتر ولا وتراني في ايه في يعني اصلا او معنى صح وتر النهار هي المغرب، فكده انا ما اقدرش اخليها واحدة وما اقدرش اخليها اربعة وما اقدرش اصليها اثنين، فيبقى لازم هتتصلى ثلاثة عشان هي وتر النهار، وكذلك ما اقدرش اصلي الصبح واحدة. او الاصل ان الصلاة دي توقفية، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر دي وما قصرش دي، بقى هنقصر دي ونقصرش. انما لكن مما لا شك في علل، منها من تكلم يعني اهل بعض اهل العلم تكلم ليه لم يقصر المغرب، لانها ما لهاش نص، صاحبه واحد ونص كويس، وليه لم يقصر الصبح، قال لو قصر الصبح الركعه هتبقى وتر، ما فيش ايه، ما فيش وتر في النهار، فترك هذه على حاليا. الساعه 7 و10 هتصلوا العشاء الساعه كام؟ نزيد هتصلوا العشاء 7:05. فإن شاء الله بعد صلاة العشاء هناخد بإذن الله ساعة تاني في الفقه، وبعده درس اللغة العربية، إن كده مش هينفع نخلص، فلابد إن احنا إيه هنزيده. فإن شاء الله تعالى هنكمل. الأخ بسمي وصل ولسه؟ طيب يعني إن شاء الله تعالى يعني هناخد بعد العشاء يعني قدر ساعة كده نحاول نكمل صلاة المسافر، وبعد ذلك إن شاء الله حصة الإيه اللغة العربية. هو كثرة الأسئلة وأنا مش عارف أخرج الصفحة اللي أنا فيها لغاية دلوقتي. طيب رقم 7.